colors. تعليق الحمد تعليق صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام.

تعليق. الله أكبر. نعم. الله الله الله. إنا الله أكبر. الله أكبر. صلى على حضرة النبي. صلى على الحبيب.